رفع بأمره صلى الله عليه وسلم، وبالتالي رفع الأمر بنحوه، وذلك لأننا كما قدمنا في أول جواب عن هذا السؤال أن المستشرقين إنما حاولوا التشكيك في الحديث لأنهم يعلمون أن القرآن لا يفسر تفسيرا كما أراد الله إلا بطريق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لا بد لي من كلمة قصيرة ببيان وتأكيد هذه النقطة، بدءا من قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك يا رسول الله الذكر أي القرآن، كما قال في آية أخرى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه الآية تتضمن شيئين اثنين: أحدهما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، والآخر بيان الرسول قيامه بواجب البيان بهذا الذي أنزل عليه من القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فبيانه عليه السلام هو حديثه. إذن لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم بحكم هذه الآية الكريمة أن يقوم ببيان ما أنزل إليه من القرآن، وهذا البيان له أنواع. النوع الأول بقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث النهي عن كتابه وفي حديث الأمر بالكتابة، والآخر بفعله عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح جدا في كثير من العبادات وخاصة منها الصلاة، وكيفية الصلاة وكيفية الصيام، كثير من الأحكام إلا مثل أكثر أحكام فهمت من بيان عليه السلام فعلا وبعده قولها. والقسم الثالث من البيان التقرير، التقرير إذا بيانه صلى الله عليه وسلم بالقرآن كامل لهذه الطرق الثلاث. ومن الطرائف أن الحديث بين فتحه بهذه الطرق الثلاث: بالأمر والبيان والتقرير. ذلك لأن الرسول أمر بالكتاب، ذلك أن الرسول كتب إلى هرقل وإلى سنة وسنة، ذلك أن الكتاب وقعت بين يديه عليه السلام واستمرت الكتابة إلى آخر وفاته، وفي مرض موته كما تعلمون أمر أن يلقى إليه ليكتب له، لكن فأوى بحكمة بالغة أن لا أن يختلف الصحابة وأن يقول عمر الخطاب حسن كتاب الله. المهم أن في آخر رمق الحياة عليه السلام أقر الكتاب وأمر بها، لذلك يبقى موضوع فتح الحديث أمرا قد سبق بأمره بقوله وفعله وتقريره. والمسلمين جروا على كتابة الحديث وعلى حب الحديث، وانتهى بنا كلامنا أخيرا أنه لا يضرنا أن نعترف بالواقع أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اسم كبير منه حفظ حفظا ولم يكتب كتابة، لكن الكتاب لها أصل. وإذا كان الله عز وجل قد تعهد بصريح القرآن الكريم بحفظه كما ذكرت آنفا في قوله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإذا كان لا سبيل لفهم القرآن إلا ببيان رسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك سبق حكمة الله تبارك وتعالى أن يحفظ على المسلمين أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأقسام ثلاثة من قول وفعل وتقرير، لأن هذا الحجر من تمام حج القرآن الكريم. لأننا لو تصورنا المستحيل ضياع السنة ووهابها من بين يدي الأمة، ماذا سيقع للمسلمين؟ سيتفرقون أكثر مما تفرقون، أكثر من 73 فرقة، مع أنهم تفرقوا هذا التفرق والسنة معروفة، لكن طريقة الحصول عليها كما هي معلومة، طريقة طلب الإسلاميين والاتصال بالصحابة ثم بالتابعين ثم بأتباعهم وهكذا. فالله عز وجل إذن قد حافظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، لأن في ذلك حبا لمعاني القرآن الكريم، المعاني هذه هي التي تكون ألفاظ القرآن قوالب لها، وليس المقصود بالقرآن هو الألفاظ دون المعاني، وإنما اللفظ والمعنى معنى، بل إن الألفاظ بالنسبة للمعاني تجري مجرى الوسائل بالنسبة للغايات. ولذلك فلا يكفي أن يؤمن مسلم ما، ولنضرب على ذلك مثلا، أن يؤمن بكل حرف في القرآن الكريم، بكل آية في القرآن الكريم، لكنه يحير معناها ويفترض معنى الآية إلى معنى غير صحيح، أو يؤمن ببعض الكتاب ويفترض بعض، يؤمن باللفظ ويذكر بالمعنى. لنضرب مثلا معاصرا، اليوم توجد طائفة جديدة هي بلا شك من انفرق الدائرة، مع أنها تتبنى الأركان الخمسة والإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله ويصلون ويقومون ويعدون ويتصدقون وهكذا، وهم طائفة القاديانية، طائفة القاديانية، لكن هؤلاء لهم عقائد خالطوا فيها لا أقول السلف فقط كما هو شأن بعض الفرق القديمة التي منها مثلا الشاعرة والمجردية، بل خالف السلف والخلف معا في بعض عقائدهم، منها اعتقادهم بانه ياتي انبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون بانه قد جاء فعلا بهم، وهو المسمى بنور جاهلان احمد القادياني. هم يعتقدون ببقاء النبوه في الامه الاسلاميه، ويؤمنون معنا بقوله تبارك وتعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لكن ينحرفون عنا بتأويلهم لهذه الآية وتعطيلهم لمعناها، فإنهم يقولون ليس معنى الآية آخر الأنبياء، خاتم الأنبياء آخر الأنبياء، لا ليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو زينة الأنبياء فالخاتم بالإصبع هو زينة الأصابع وزينة الكف، حرف الكلمة ووقع في الضلال المبين وخالف سبيل المؤمنين. فسبق فيه بالوعد الكريم ومن فاتك الرسول من بعد ما تبين مولودا ويتبع غير سبيل المؤمنين يولي ما تولى ونصره جهنم وسائر مصيره. إذن السنة محفوظة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في أول الأمر، ثم أمر بكتابة الحديث وفعله وأقر الكتابة بين يديه. وختاما أقول، يذكر المحدثون الحكمة في نهي الرسول عليه السلام عن كتابة الحديث، قالوا لكي يتعلم المسلمون الفرق بين القرآن وبين حديث الرسول عليه السلام، ذلك لأن القرآن كلام الله يتعبد بتلاوته بخلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد بحبه والعامل به. فحينما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة والغاية من النهي عن كتابة الحديث قد تحققت، أي مدى كتابة الحديث، هذا النهي وهذا الأمر له أمثلة كثيرة في السنة. أكتفي الآن بمثال واحد، كتاب الجواب عن ذاك السؤال، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة غير ألا تقولوا هجرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، لماذا؟ لأنهم كانوا حديث عاد بالصدق، كانوا حديث عاد لعبادة الأصنام، كانوا حديث عاد بالشرك، وكانوا حديث عاد لعبادة الأشخاص والأصنام. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان تمكن من قلوبهم وعرف التوحيد الصحيح، أمن لهم زيارة القبور لأنهم زيارتها عبرة وذكرى. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ، هنا سؤال قد كثر في الاختلاف بين الدعاة، وهو وسائل الدعوة مثل لا يمكن العباد وإذا يفعل هذا يفعل ذلك ويجب الكرامة معينة. فضيلة قد اختلف فيها الدعاة فضيلة الشيخ نظريا وتطبيقيا، وهي هل وسائل الدعوة الإصلاحية ووسائل النشر هل هي موقفية على ما اختلف عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، أم أن هذا غير ثابتين؟ من هذه الأسئلة في العصر الحاضر أن الجواب قد يكون فيه جواب من حق ولكن قد يتغير، ولذلك فلا بد لي من التفصيل. فأقول الوسائل تنقسم إلى قسمين، وسائل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذها فلا ينبغي العدول عنها وعلم التزامها في الروايات تماما، ومنها وسائل لم تكن معهودة معروفة في زمنه عليه الصلاة والسلام. هذه لا يجوز قبولها مطلقا ولا يعيد رفضها مطلقا، وإنما لابد فيها من التفصيل. إذا كانت هناك وسيلة حدثت بين المسلمين الكاظم يجوز فيهم وتضمنهم لها. السبب في ذلك انما هو انصراف المسلمين عن بعض احكام دينهم ايضا لا يريدها ولو كانت تحقق غايه فلا يريد تحقيقها. اما ان كانت الوسيله هذه حدثت وليس هم سبب حدوثها اي ليس سبب حدوثها تفسيرهم في بعض الاحكام الشرعيه فإذا كان هذه الوسيلة تحقق غاية شرعية فيجوز الأمر بها. لعله من المفيد بل من الضروري جدا أن نضرب على كل من هذه الأمثلة مثلا. ما يتعلق بالمثال الأخير أو الصورة الأخيرة أو النوع الأخير من الرسائل. هذه الرسائل التي الآن بين أيدينا بعدها. ليس لها علاقة بتفسير المسلمين بالقيام ببعض أحكام دينهم. فهذه الرسائل من السيارة والطيارة والمقرب للزعيم والطيب إلى أهل الدين. فأن الرسائل لا أقول فقط هي جائز الأخذ بها بل قد أقول هي من الواجب أخذها ولو أحيانا. لكن هذه الوسيلة التي أنا أضربها مثلا بالنوع الأخير من الوسائل التي ليس المسلمين هم المشهورين عن أداتها بسبب تفسير الاحتياج بعض مراجعاتهم يمكن الآن أن نتخذه مثلا بنوع سبق ذكره أنفا مما لا يسرى الأخذ به. وهذا من ورائر المسائل والفقه الذي ينبغي على إسلامنا طلاب العلم ونقوم على يقظة منها لكي لا يختلط الحاضر بالحمام ولا الحق بالباطل. يكبر الصوت بالأيام هي هذه الوسيلة لماذا؟ لأنها تخطط غاية المشروع. هذه الغاية المشروعة من بعض الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالأيام حيث نحن الآن نربط هذه الوسيلة الحديثة بالأيام. بعدكم وأنتم طلاب علم معي تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة لم يكن قد شرع الأيام بعده فعقد مجلسا استشاريا ليتخذ لهم وسيلة لإعلامهم بدخول وقت الصلاة. فتآمروا بينهم وتحدثوا ومن قائد يقول نضرب بالمقيس وقت الصلاة. قال لا هذا شعار النساء. ومن قائد يقول نضرب بالبيت. قال لا هذا شعار اليهود. ومن قائد يقول نكتب نارا عظيم. قال لا هذا شعار اليهود. وانقض الميت على باطل. عبد الله بن زيد الانصاري يرى في المنام كما يمكن ابن المدينة، فإذا برجل يقف على جذب جذر أو جبار من هدم، فبقي منه بقية قريب من الأساس، فوقف عليه ووضع أصبعه في أذنيه وقبل الله أكبر إلى آخر الكلام. ثم نزل من هذا الجرد إلى الأرض إلى أقام الصلاة، ثم أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه رؤياه، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها رؤيا خفت الشاهد الآن، ألقه على بلال فإنه أنبى صوتا منك. كان الخط بأمر هو الرأي، لكن قال له ألقه يعني علمه بلالا بأنه أنبى صوتا منك. إذن من المقاصد المشروعة في الأيام أن يؤذن صلاة جهورية الخير حتى يصل صوته إلى أبعد المكان. من أجل ذلك جاء في حديث البخاري هذا في السنن، الحديث الأول في السنن، جاء في الحديث في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، نعم الحديث لأني لا أذكره الآن، أنه من يؤذن إلا ويشهد له يوم القيامة من حجر أو من برد، وكلما كان أمد صيفا كلما كان أكثر أجرا. الآن كبر الصيف وعد يحقق هذه الرواية المختلفة، أيضا هذه وسيلة من كلام، لكن انظر الآن وعدنا النقطة التي أشرت إليها أمس، هذه الوسيلة في الأصل في الإقامة في الأصل الصلاة خلاف ما عليه اليوم المساجد، لا يفرقون في إيواء أيام والإقامة بمكبر الصوت، لا يفرقون ذلك لأنهم لم يتفقهوا في حديث الرؤيا. بينما أذن الملك الذي رآه في المنام وقف على مرتفع، ولما أقام نزل إلى الأرض، وعلى ذلك يرى عمل المسلمين قاطبة إلى ما قبل وجود مقدرات الصوم. كانوا في أول الإسلام ما توجد هذه الجمائل ناصحات الصحابة، كانوا يصعدون على وهم مسلم ويظنون، أي كانوا يفهمون كذلك بالإقامة والله، كانوا يخرجون في المسجد بما لأن المقصود بالأوام إعلام الخارجين من المسجد، والمقصود بالإقامة إعلام الحاضرين في المسجد. الآن يستعملنا مكبر الصوت في الإقامة كما نستعمله في الأيام على السنة. إذا هذه وسيلة ذات شقين، من زاوية جائز اتخاذها ومن زاوية أخرى لا يجوز اتخاذها. كيف يمكننا أن نميز مثل هذا التمييز في الدقيق وسيلة حادثة يمكن استعمالها فيما هو مشروع ولا يمكن استعمالها فيما ليس بمشروع؟ ألا وهي الفقه الذي دعا الرسول عليه السلام لمن شاء من الناس في النص العام، قال: من يريد الله به خيرا فافقهه في الدين. في النص الخاص المتعلق بعبد الله بن عباس قال: اللهم فافقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان كذلك، كان ترجمان القرآن وكان فقيها من فقهاء الإسلام. ولهذا يجب ننصح المتحمسين من طلاب العلم من اخواننا الذين نعرفهم واخواننا الاخرين الذين نؤمن بهم في الغيب ننصحهم ان يوفروا جهودهم ويلتمموا شبابهم بالتوسع في العلم حتى لا يقعوا في مكبات يخالفون فيها الاسلام لحجه بان الوسائل تقتضي باختلاف الزمان والمكان كما نقول نعم الوسائل تقتضي باختلاف الزمان والمكان ولكن لا يحسن تطبيقها وفق الشرع الا من كان فقيها اقول معترفا ومتبعا بقول اهل العلم من بركة العلم عز كل قول لقائله هذا التفصيل الذي الدقيق الذي سمعتموه مني آنفا لا يعود الفضل إلى شكلي أنا ما أنا إلا فقط مقتدي بمن سبقني وهو الذي فتح لي هذا الفهم الدقيق فيما يتعلق بالوسائل أنا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أستطيع أن أقول الآن انطلاقا مما سأذكره عن شيخ الإسلام أن مسألة الوسائل تتعلق بما يعرف عند علماء الأصول بالمصالح الموسعة. المصالح الموسعة هو الأمر بأمر حدث ثمة من قبل كان يجوز الأخذ به سواء كنت يسيرا أو نافعا مثلا النتيجة واحدة في الحقيقة لكن التعبير العلم القديم هو المصالح الموسعة. العلماء اختلفوا في جواز الأثر بالمصالح الموسعة فمن قائد في جواز قائد بعدم الجواز ومن أوسع من تكلم في هذا المجال هو الإمام بحق الإسحاق الشافعي في كتابه تعظيم الاعتصام ثم جاء من بعده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فتكلم بكلام حول المسار الموصلة عظيم جدا وتدل على ما هو مفقود له لأنه هو العارف بالله حقا وأنا أصاب من هذه الكلمة لأن غيرنا ودعوى في غير ما يعلم أنتم تعلمون أنهم يقولون الشيخ محبين ابن عربي العارف بالشعب الشيخ فلان كذا الزيداني مثلا أو الجودي الزيداني خير من الوزير العارف الله العارف الله حقا هو العارف كتاب الله وبحديث رسول الله والمتفكر فيهما وشيخ الإسلام الجوية نادر لا أقول لا مثل له لكن نادر بخالده المسجد المنسبة المرتبة تنتقل من جانب مع البدعة وكما تعلمون البدعة اختلف أيضا الفقهاء خاصة المتأخرين منهم كما اختلفوا في البخاري المرسل فمنهم من قال كما قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة قال لا هناك بدعة حسنة وهناك بدعة سيئة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هناك بدعة حسنة واجبها ايها الثلاثين. ولم نشك لان القول الاول عليكم السلام في المدرسه هو الصواب. وهذا يده بيده الى محاضراته واسئلته. لكن اردت ان اقول وما ابن تيميه الذي ذهب هذا النهج الصحيح لان كل بدعه في الاسلام ضلاله. في الوقت نفسه تعرض هذه المناسبه للمصارع المرسله وبين القول فيها على النحو التالي، ومن هنا نفذت انا الى جواب السؤال. قال المصلحه المرسله الاخذ بهذه المصلحه المرسله كان قائما في عهد الرسول عليه السلام، وهو لم يعفو بها فلا يجوز لنا الاخذ. يعني في الجملة بوضوح الكلام الشكراك على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن يتبع ذلك من ذات الأذان كما تعلمون وسيلة لإعلام دخول الوقت. هل يشرع الأذان بغير الصلوات الخمس؟ طبعا الى الان والحمد لله المسلمين يجمعون خلفا تبعا لخلف، لا يشرع الاذان الا للصلاه الخمس. لو ان محدثا احدث اذانا لصلاه الكسوف او الكسوف كسفت الشمس في ربح النهار والناس بأعمالهم سادرون لاهون، فرأى يستحسن أحدهم أن يطلع في المنارة ويؤول. إيش هذا غير يا أخي؟ هذا تذكير بدخول الوقت صلاة الناس باطلين. هل نسمع منه وتقبل منه مقدمته علما أن مقدمته ما هي إلا ذكر الله وشهادة الله ولرسول الله لا يصلح؟ لماذا؟ لأن صلاة الكسوف وقع في عهد الرسول عليه السلام، ولو كان من المشروع اتخاذ هذه الوسيلة وهذه المصلحة بإعلام الناس كان رسول الله عن ذلك. وقيسوا ما شئتم كانت صلاة نهرا للاستسقاء، يريد إمام المسلمين أو حاكم المسلمين أن يجمع المسلمين لاستسقاء صلاة استسقاء مشروع. هذه صلاة الأذان جواب لا. لماذا؟ كان المقتدي بهذا التشريع قائما بعهد الرسول عليه السلام ولم يفعل. إذا هذه المصلحة لا تؤخذ. من هنا جاء التفريق الثاني. قلنا أن المصلحة التي وجدت أو الوسيلة التي وجدت لتحقيق مصلحة شرعية قسمها للتنمية قسمين، كان المقتدي للأخذ بها في عهد الرسول فلم يأخذ فهي غير مصلحة. القسم الثاني لم يكن المقتدي للأخذ بها قائما. ثم وجد، ينقسم هذا القسم الثاني إلى قسمين وهذا ما سبق يوم آنفا، وهو يوجد هذه المصلحة التي يراد الأخذ بها هل سببها تفكير المسلمين بالقيام ببعض واجباتهم وأحكام دينهم أم لا؟ فإن كان الجواب نعم قصروا فاستدركوا على أنفسهم الأخذ بمثل هذه المصلحة لتأمين غاية شرعية، يقول الإنسان لا يؤخذ. لماذا؟ لأن أيضا في استدراك على الشارع الحكيم كأن هذا المدعي للأخذ بهذه المصلحة يقول للشارع ما شرع لنا ما يحقق لنا الواقع أنه قد شرع، أما إذا كان الأخذ بهذه النصحة ليس السبب تقصير المسلمين كما ضربنا آنفا مثلا غيرها، فهنا يجوز الأخذ بهذه الوسائل. مثاله فيما لا يجوز ما أدري الآن العهد بعيد هو من المسلمين أو تمثيل من عند القرآن الكريم، لكنه مثال آخر. أنتم تعلمون أن الشارع الحكيم شرع سبلا لبيت مال المسلمين ليكون دائما عامرا لقضاء مسار المسلمين. فتعلمون الزكوات التي بعضها تجمع رغم أنوف الأغنياء، الزكاة المواسم والزكاة الثمار ونحو ذلك، والوصايا والأوقات ونحو ذلك، كل هذا مما يغذى به بيت مال المسلمين. المسلمين أو الحكام المسلمين في آخر الزمان أعرضوا عن نظام الزكاة الإسلام، بطبيعة الحال أكثرت خزائنهم فهم يريدون إملاءها بماذا؟ بالضرائب، بالنقود. ماذا يريدون بهذه الضرائب والنقود؟ يقولون نريد نحن إحياء الأمة والإعاشة وقضاء مصالحها إلى آخر. وهذا الكلام صحيح لحد كبير، لكن هنا يقال أورد سعد وسعد المجتمع ما هكذا يا سعد الكروي. هنا نعود إلى أبي القاسم الشافعي حينما يتكلم عن المصالح المرسلة ويضرب مثلا يقول ولي بعض بلاد المسلمين من العدو إلى يعني ولي بعض بلاد المسلمين من العدو، فأمر الحاكم المسلم المسلمين بأن يتهيئوا بخده ورد عدوانه، لكن لم يجد عنده في الخزينة ما يمكنه أن يسلح المسلمين ضد عدوهم، ففرض الضرائب. يكون هذه الضرائب جائزة لأن المسلمين بورثوا بهذا العدوان ولا يمكن صد هذه العدوان إلا بمثل هذه الوسيلة، لكن يقول لا يجوز أن تبقى هذه الضرائب وتستمر وتخفي الشريعة وقانون ونظام. لا، إذا انتهى المسلمون من عدوهم لم يجد لهذا الحاكم أن يأتي منهم سلسا واحدا إلا من طريق الضرائب. فإذا هذا النظام القائم اليوم يمكن تحقيق مصلحة الأمة، هذه وسيلة تحقق مصلحة فعلا، ولكنها وسيلة أدى إلى الأهل بها تقصير المسلمين في القيام بالأسلوب الشرعي المنصوص عليه الكتاب والسنة وهو نظام زكاة الإسلام. وعلى ذلك تقف الآن كثير من النظم القائمة اليوم بخاصة ما يتعلق بما يسمى الدوائر الشرعية، المحاكم الشرعية فيما يتعلق بالنكاح والطلاق أحوال تفصيل. كثير من هذه الأحوال اتخذت بقصد الإصلاح لكنها كذلك النصوص الشرعية، فهي لا يؤدي إلى إصلاح، لا يزيد الأمر بها. أنا أدري بس من الآن مثلا دقيقا وحساسا، وقد يقول بعض الحاضرين قد يقول وأرجو أن لا أحد يقول إن شاء الله هذه نقطة خيالية ويصل الأمر التجديد التطبيق إلى هذه المرتبة، أقول نعم. الآن هناك جماعة تعلم بجماعة التطبيق يفتتحون كلمتهم طالبون أن يكرهوا. هنا يفيد بجلب القلوب إلى أن دعوتهم قائمة وصلاح القائم على إيه؟ لكن هم أبعد الناس عن الكتاب والسنة حتى في هذه الكلمة. وهو الشاهد وفيه شاهد أوثق منه السنة افتتاح الكلمات والمحاضرات بخطبة الحاجة. ولعل الكثيرين منكم يعلمون أن لي رسالة خاصة في خطبة الحاجة أن يعني أثر خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه. فرسول عليه السلام كان يختصر خطبه حتى يؤذن الله فضلا عن غيرها. ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. هؤلاء تركوا هذه السنة وأقاموا مقامها إن نجاحنا وصلاحنا وإلى آخره. مثل الدقيقة يستعمل أحباب نحن الأحباب أحباب. هل هذا اسم الرسول عليه السلام؟ جواب لا. وربما تأثر بهذا الأسلوب الناعم بعض المؤمنين السلفيون أتباع السلف الصالح. لا نجد هذه النعومة في مخاطبة المسلمين بهذا الأسلوب الذي يفهمه يا رب. هل هذا الأسلوب الجائز؟ جواب لا. من الذي يقول معنى لا؟ ولو يعرف هذه التفاصيل التي ذكرتها آنفا. ولعل في هذا القدر الكفاية. والحمد لله رب العالمين. نستعد لأذان المغرب والصلاة إن شاء الله. أنتم تعبرون هنا في وقت غروب الشمس إن شاء الله. أن تنتظرون أذان المحاج ها؟ لمسجد قريب؟ نعم مسجد في طريق نعم طيب. وإذا سمعت هذا لتبركم الله يبارك فيه. أنا أريد أن أصلي هذا إن شاء الله طيب بعد الاستئذان. حياكم الله بعد الاستئذان. تدعيني كما تريد. حياكم الله. الله يحفظك بالبركة. الله يبارك فيك. فضيلتكم الله يحفظك. في عندنا احنا مصلين في الصلاة ويجيب الأذان. الحمد لله. أنا من الإخوان. من باب التمثيل. من باب؟ أقول فقط من باب التمثيل. تمثيل؟ نعم. تقول التمثيل من باب التمثيل؟ نعم. نعم. ما يتخذ بعض الدعاة من استخدام الأناشيد الإسلامية أو التمثيل أو أنواع له لهذا الغرض كذلك لهداية الناس نحو ذلك. هذا الجواب مما سبق. لكن يبدو أن الكثيرين الجواب لا. الجواب لا. بارك الله فيك. نحن أخذتم في كلامك السابق رجال عسال أخفال إلى أن أخذ أهل البدع والضلال في الإسلام الذين تحدثوا تحريف النصوص وتغيير المال. ونحن في أيامنا هذه نرى من بعض الناس من ينفى هذا المنفى منفى أهل البدع والضلال في الإسلام. فنسمع من بعض من يحتج بحديث عليه عندما أراد أن يكتب ابنة أبي جهل ولم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إني لا أطيل حراما ولا أحرم حلالا. يحتجون بهذا الحديث على من استعداد استعداد الزوجة. فما هو الجواب عن هذه الشبهة وجزاك الله؟ كثير من الناس الذين يعني انساق وراء الغرب لكن هذا أنا أعرف تلبيه خاصة في الأعلى المصرية خلع المصريين على أنه لا يجيب التعدد إلى الوريرة. لكن ما تجيب شيء مثل هذا الدعاء أن السلام لحديث عريف وحينما أرى لي تباين على عائشة. وإنما كل ما يقولونه أن هذا طبعا لو الأحبان بالباطل نعم؟ الضوء على فاطمة على فاطمة الحاكم حينما أراد علي رضي الله عنه ما سمعته مستجين بهذا الحديث، هذا رواه المرأة والسنة يجب كبير المعنى في جهل الشارع. كل ما كان يجنبنا حوله وإن الله عز وجل قيد الزواج بأربعة هو بالعدل، فإذا يعني كان الإنسان لا يعدل فلا يجوز الزواج، وهذا صحيح، لكنهم يقولون بالآية الأخرى ولم تستطيعوا أن تعدلوا يؤولون تأويلا باطلا. فهذا الذي نحن نسمعه من أولئك المنحرفين عن الجادة أن يحتجوا بمثل هذا الحديث، هذا أمر غريب جدا. فحجتنا واضحة، تنتهي ما كان لكم من مسائل المسمى والغباء والرياء، وثانيا أنا للمسلمين، أنا لماذا قدمت أول حبيبي ويقول غير كبير المؤمنين، لأن كثير من الدعاة اليوم لا يزنبنون كثيرا حول الإسلام والغباء، أما يرغبوا بالمسلمين متأثرين أو الغلط المخالف للسلف من علمه. بينما هذه الآية محترف في ذلك، السلف الصالح في مقدمة انتدار الصحابة منهم علي نفسه ويتزوج غير قاتل في النظام، منهم ابو بكر، فقليل منهم من كان ليس عنده زوجة اسأل زوجة رحمه. فإنهم كيف يمكن ان نقول انه لا يريد الزواج باسأل واحدة؟ وهو نفس الكلام، والقيد المذكور هو لم تستطيع ان تعدلوا العدل الذي لا يمكن وهو العدل القلبي، ولذلك نهى عن ان يجعلها كالمعلقه، ما قالت الزواج، لكن نهاها ان يجعلها كالمعلقه، لا يزال زوج ولا يزال حياه. ولذلك هذا الاستدلال يعني ما كان مبتدعا، وهو ايضا من مخالف لنصوص الشرعيه المكتوبه في بلاده. كان السلام صلى الله عليه وسلم السؤال الثاني بعض المغاسل مغسل تدخل عليها الحمام، فهل يجب يمكن بعد ما يحاسب الحمام ان يذهب المغسل على باقي الحمام او يسامح في وقت معين هذا من مكان معين ما يمكن نتكلم عندنا، هل يقال باستحبابه أو بجوازه أو يقال بغير ذلك؟ يختلف الخلاف، لا يعلم أنه مخالف يا شيخ. إذا نقول هل هو عمل دنيوي أم يحبه أن يكون من العبادة؟ فإذا كان بني فلا يكون في الإسلام إباحة، وإذا كان أخرويا وكان من فقهاء الصحابة وليس له في مخالف فهو من قوم لا يشقى جريشهم. نعم إن شاء الله بالشرط أفضل بالشرط. طيب يا الله سبحانك الله هي النصيحة يدين النصيحة من أهم الأمور التي يجب على طلاب العلم والدعاة إلى الإسلام حقا أن يعمل بتذكير الناس وتعليمهم إنما هي الأمور التي يكاد المسلمين أن يبنوا في وقوف مخالفة الشرع وهم لا يسعون. فمن هذه المسائل التي عمت بها البلوى ولا يكاد يخلو مسجد من مساجد الدنيا منها أنا ما تسطو البلاد كثيرا ولكني ربما تسطو عشرات البلاد، فلم أجد في بلد أو في مسجد من تلك المساجد إلا ومخالفة الأمر، لا أقول السنة، مخالفة الأمر النبوي في كثير من أمور واقعا في تلك المساجد، وهذا طبعا باب واسع جدا. وعندما أريد أن أذكر واحدة منها أو اثنتين، الأولى ربما انتبهتم لا يكاد الإمام ينتهي من قوله ولا الضالين إلا تسمع بعض المقتدين يسابقونه بآمين وتسمعون آخرين يتأخرون قليلا على الإمام. فسمعنا صوتين أحدهما نافذ خارج ولم يتق الإمام والآخر متابع للإمام، وهذا هو الذي يلزمه على كل مصلي أن يلتزمه. ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، مثل قال للضالين أمنوا، لا، إذا قال للضالين قال آمين قولوا أنتم آمين. الواقع اليوم هو خلاف هذا تماما في كل ما أكل الدنيا، ما تكل الدنيا في كل البلاد التي صفتها، في كل المساجد التي صليت فيها تجد هذه المسابقة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في القاعدة العامة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم فصل بعض التفاصيل، فقال وكبر فكبر والحمد لله باليوم ما حدا بيقول الله اكبر قبل الامام، وانما الامام يقول قبل المقتدي، كذلك ينبغي ان تقول امين امين بعد الامام. تمام الحديث السابق، اذا انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا، واذا ركع فركعوا، واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، واذا سجد فاسجدوا، واذا صلى قائما فصلوا قياما، واذا صلى قاعدا فصلوا جلوسا اجمعين، واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين. الى هذا الحد اهتم الشارع الحكيم بتحقيق متابعه المقتدي للامام، علما بانه القيام في فرد فرد، لو واحد يستطيع ان يصلي قائما في فرد صلى قائما فالصلاه باطله، لكن الامام العاجز عن القيام اذا صلى قائما من اجل تحقيق المبدا القاعده وهي انما جعل الامام ليؤتم به، يقول لك الشارع اقعد اجلس لا تخالف الامام بقيامك، مع انه انت اذا قمت تحقق قول الله وقوم لله قانتين، مع ذلك يقول لك رب العالمين على لسان نبي كريم واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين. على هذه القاعده من تحقيق المتابعه والاعراب عن المسابقه قال من وافق تامنه، اذا امن الامام فامنوا، فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. اذا امن على وزان اذا كبر، فمتى يكبر المقتدي؟ اما بعد ما يقول الامام يعني مالك من قواه اكبر، مش ضروري، لكن المهم الضروري ما يسابق الامام، الامام يقول وانت يقول بعد منه، اما هو لسه ما اخذ نفس، هو ما قال ولا الضالين بدل بالنور من خلفه بامين، هذا خطا مخالف للقاعده انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا، واذا قال ولا الضالين امين فقولوا حين ذاك امين، هذه مخالفه مضطردة مع الأسف الشديد في كل المساجد، فأرجو الانتباه ولا تكونوا مع العامة اللي أحيانا لسان قالهم فضلا عن لسان حالهم بيقول لك أيها الناس اتبعوا الناس، لا، الصحيح أيها الناس اتبعوا سيد الناس، ليش اتبعوا الناس؟ أو لو كانوا لا عاقلين اتبعوا سيد الناس عليه الصلاة والسلام، هو الذي يقول إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا مكسب كبير وكبير جدا، مجرد ما أنت أيها المصلي تهبس نفسك وتخبر عقلك مع قراءة إمامك، ولما تشوفه بدا يقول امين ان تقول هنا ذاك امين، تستحق بهذه المتابعه وافقه الملائكه الذين هم في السماء والملائكه الذين هم يشهدون الصلاه في المساجد بيتين في بندر في مثلى الى اخره، هذا معروف الحديث الصحيح، فمن وافق تامين تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. يا إخواننا، لو أن أحدنا عاش حياة نوح عليه السلام الذي عاش مش آن إلا 50 عاما، لا، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، لكن هو عاش قبل ذلك، قبل أن ينبأ، قبل أن يوصل إليهم. لو عشنا حياة نوح عليه السلام ونحظى فقط بمغفرة الله لكان الثمن بختا، لكان الثمن قليلا. ليه؟ مغفرة الله تدخلك الجنة راجوك بسلام، بدون أي انتظار. أيضا مسألة إتلافي سهل وسمها تهبط وفتت وما تسابق إمامك بآمين في هذه الحالة يكون تابك تأمينك تأمين الملائكة غفر الله لك ذنوبك ما شاء الله. إذن جاهدوا أنفسكم واستحضروا قلوبكم وراء عزمتكم ولا تسابقوهم بشيء والمسابقة بشيء. والحمد لله هو واقع إلا في هذه النظرة. أنا أعرف هذا ربما يركع أبن الإمام ربما يشبع أبن الإمام لكن هؤلاء لكن مثلهم من يهدهم أولا ولقبلتهم ثانيا بخلاف مثلتنا. كل المصلين مخالفون كل المصلين من كبير إلى صغير من طالب علم من جاهل كلهم يسبقون الإمام. لذلك فانتبهوا بارك الله فيكم. هذه المسألة الأولى. المسألة الأخرى أهي من الأولى. وعليكم السلام وبركاته. المسألة الأخرى هي أهي من الأولى لكنها على كل حال هي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي. نحن معشر أهل السنة وأتباع السلف الصالح والحمد لله بدون إلى قسم كبير من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وبخاصة ما يتعلق من هذا الهدي